ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا أنا بسأل، عندي نذر. أه؟ عندي نذر. نذرت إني أذبح شاة. إيه. نعم. وهل عندي طيب. أخي محتاج لهذا المنزل. على أي سبب؟ على أي سبب؟ على على على إنه أذبح خروف. السبب ليش نذرت أن تذبح خروف؟ أنا طلبت النجاح وربنا نجحني. يعني قلت علي نذر إن نجحت أن أذبح خروف. نعم. وأنا أرجوك لذلك تصدق به. نعم. أريد أن تتصدق به. أيوة أريد أن أتصدق به لأخي. ها؟ أريد أن أتصدق به لأخي لأنه في حاجة له. لا بأس. شكرا. أذبح الخروف وأعطه أخوك. هل يجوز أن أتصدق به وأن لا أذبح الخروف؟ لا لا لا، أذبح الخروف وتصدق به على أخيك، لأنه يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الفلوس. لماذا لم تنذر المال؟ أنت نذرت خروف بارك الله فيك. نعم. ليش نذرت مال بالأول؟ لا هو محتاج لأنه مريض، محتاج للفلوس. أقول لك أذبح الخروف وأعطيه أخاك. طيب. أخي بعيد مني في بلدي، في بلدي. إذا ذهبت إليه أذبح الخروف أعطيه. طيب شكرا جزيلا.